بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البرهان الثاني ما تبناه صاحب الكتاب، تقدم سابقا عليه أن صاحب الكفاية يرى عدم جريان البراءة العقلية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وذكر في الكفاية برهانين على ذلك. هذا هو البرهان الثاني. أما البرهان الأول فلم يذكره المصنف في هذا الكتاب، ربما لصعوبته، وفوق مستوى هذه المطالب أجله إلى بحث آخر. كيفما كان، يرى صاحب الكفاية أن الأحكام الشرعية تابعة للأغراض، للمصالح والمفاسد، خلافا لما يراه الأشاعرة. وقد اختار العدلية أن الأحكام الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، والمقصود من هذه العبارة بعد الالتفات إلى أن اللطف باصطلاح المتكلمين عبارة عن المقرب، فتكون معنى هذه الجملة أن الواجبات الشرعية مقربات للواجبات العقلية، فالمجعول الشرعي هو الذي يقرب المكلف إلى الأغراض التكوينية الواقعية. فهذا يكشف عن أن المجعول الشرعي له غرض وعلة غائية هي التي دعت إلى هذا المجعول الشرعي، والمجعول الشرعي يقع في سلسلة علل إيجاد تلك الأغراض. فبناء على ذلك، إذا شككنا، إذا علمنا بوجوب صلاة مرددة بين 9 أجزاء و10 أجزاء، فهذا يعني أننا نشك في المحصل لهذا الغرض. لأنك عرفت أن المجعول الشرعي يقع في سلسلة علل تحصيل الأغراض التكوينية، فيرجع شكك أو شكك في وجوب الصلاة بين الأقل والأكثر في أن الغرض هل يحصل في الأقل أو يحصل في الأكثر، فمرجع الشك إلى الشك في المحصل. وقد تقدم في أوائل البحث عن الأصول العملية أن الشك في المحصل مجرى لأصالة الاحتياط وليس مجرى لأصالة البراءة. فينبغي حينئذ الاحتياط، وهذا يختلف كيفية الاحتياط باختلاف الأدلة الخاصة، فقد تكون الزيادة النقيصة مأخوذة بالشرط لا، فيكون الاحتياط كالإتيان بصلاتين، ماذا؟ كل واحدة بالأقل واحدة بالأكثر. وقد يكون النقيصة مأخوذة لا بشرط، فيمكن لك حينئذ أن تكتفي بالأكثر. يختلف، شوف نوعية التكليف الذي دار بين الأقل والأكثر. المهم يجب ماذا؟ الاحتياط، واضح؟ أما كيفية الاحتياط ترتبط بنوعية هذا التكليف، هل أجزاؤه أخذت من ناحية الزيادة على نحو بشرط لا، فيكون الزائد ماذا؟ لا تستطيع أن تأتي بالأكثر فقط. ليش؟ لاحتمال أن يكون الواجب في الواقع هو الأقل، وبما أن الأقل مأخوذ بشرط لا، يعني بشرط عدم الزيادة، فيبطل. انتبهنا. ومرة لا يكون هكذا، كرسم الخط القصير في ضمن الخط الطويل، يختلف باختلاف نوعية الواجب. المهم أنه يجب الاحتياط لأن الشك في المحصل مجرى لأصالة الاحتياط. واضح هذا الدليل. يقول البرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية: أولا أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض معين من إيجابه طبقا على نظرية ماذا؟ العدلية، لأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها. ثانيا أن هذا الغرض منجز. ليش؟ لأن الغرض لا يدور أمره بين الأقل والأكثر، وإنما نعلم بوجود غرض لهذا الصلاة، مثل لنفترض وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا لا يدور أمره الغرض بين الأقل والأكثر. الذي يدور أمره بين الأقل والأكثر المحصل للغرض المجعول الشرع، ولا إجمال في العلم به، في العلم بالغرض، وليس مرددا بين الأقل والأكثر، وإنما يشك في أنه هل يحصل بالأقل أو بالأكثر. ثالثا يتبين مما تقدم أن المقام من الشك في المحصل، لأن مرجع الشك في الأقل والأكثر أن الغرض يحصل بتسعة أجزاء أو يحصل بعشرة، فإذا شك في المحصل. وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدم في التفريط بين موارد جريان الأصول في أول مبحث الأصول العملي. واضح الدليل؟ طبعا هذا البيان أو هذا الدليل، هذا البرهان، وإن تبناه صاحب الكفاية لكنه موجود أسبق من صاحب الكفاية الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، أشكل على هذا البيان بإشكالين. لو كان هذا من مبتكرات الشيخ الأعظم، لا معنى من مبتكرات صاحب الكفاية، لا معنى لأن يشكل عليه الشيخ الأعظم، لكن صاحب الكفاية دافع عن هذا الوجه في الكفاية ورفع كلا الإشكالين. فقط بشكل سريع أشير إلى أحد إشكالي الشيخ. إشكال الشيء الأول للشيخ الأعظم، يقول هذا البرهان على تقدير تسليمه ليس بمضطرد، فإن بحث الأقل والأكثر موجود عند كل العلماء، سواء كانوا من الأشاعرة أم من العدلي. وهذا البرهان يختص بأي مسلك؟ مسلك العدلي. فلو تم لا يتم على جميع المباني. هذا واحد من إشكالات الشيخ العظم. كيفما كان، المصنف رحمة الله عليه اعترض على الآخند بوجهين. الوجه الأول يرجع إلى إبطال النقطة الثانية بحسب صياغة المصنف. النقطة الثانية ماذا كان؟ أن هذا الغرض قد تنجز علينا لأن أمره ليس بمشكوك، فإن الذي يترتب على الصلاة هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وهذا غرض غير مردد بين الأقل والأكثر، وإنما المردد بين الأقل والأكثر ما هو؟ هو المجعول الشرعي المحصل بهذا الغرض. في هذه النقطة يناقش المصنف، يقول من أين عرفت أن الغرض لا يدور أمره بين الأقل والأكثر؟ كثيرا من المجعولات الشرعية تشترك في أغراض يكون نسبتها إلى بعضها البعض نسبة الأدنى والأقصى. فمن الممكن أن يكون الغرض من الصلاة هو الأدنى، ومن الممكن أن يكون هو الأقصى، بأن يقال إن الصلاة الغرض منها هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مثلا، أو هو معراجية المتقي، معراجية المتقي إن كانت في ضمن تسعة أجزاء الخالية عن القنوت تصل إلى حد ما، وإن كانت في ضمن الأجزاء التي مع القنوت ربما تصل إلى قاب قوسين أو أدنى. فإذا من الممكن ثبوتا أن يكون الغرض من الصلاة هو الأدنى، ومن الممكن أن يكون هو الأقصى. إذ الكاشف عن الغرض ما هو؟ الخطاب الشرعي. والمفروض أن الخطاب الشرعي تردد الواجب فيه بين الأقل والأكثر. فلا مانع أيضا من أن يكون الغرض مشكوك، نعلم بوجود غرض لكنه هل هو الأدنى أم الأقصى؟ فلا نسلم ما ادعاه في النقطة الثانية من أن الغرض معلوم تفصيلا وليس بمردد بين الأقل والأكثر، فحينئذ لا يمكن أن نقول الغرض محرز نشك في محصله، بل الغرض مردد بين الأقل، من الممكن لا ندعي أنه هو فعلا مردد، لا مانع من أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر. وبطلت المقدمة أو النقطة الثانية من هذه النقاط الثلاث. واضح المطلب؟ قابل للتشكيك. ما شوف قابل للتشكيك، يعني شوف مرة المولى يريد مني أن أصنع سلما، فشكك أنه يريد هذا السلم بتسع درجات أو بعشر درجات. إن كان بتسع درجات فهو يريد مثلا أن يتناول به، أن يقطف من شجر التين، وإن كان عشر درجات يريد أن يقطف من شجر التين ومن شجر الصنوبر أعلى، اتفقنا؟ فيدور أمره بين الأقل والأكثر، ممكن. إن ما عندنا كاشف عن الغرض إلا خطاب، والمفروض أن الخطاب مردد، فمن الممكن أن يكون غرض المولى هو القطف من التين والصنوبر فيكون الغرض هو الأكثر، ومن الممكن أن يكون غرض المولى هو فقط القطف من التين فيكون الغرض هو الأقل، استفدنا؟ فبما أنه لا كاشف له عن من أين تقول بأن الغرض محرز لا تردد فيه؟ يعني صاحب الكتاب يحصل ما فهمت أنه يرى بأنه الغرض أمر وحداني، وإن كان هناك شك بين الأقل والأكثر، لكن نقطع بأنه الغرض أمر وحداني، ما يدور أمر بين الأقل والأكثر، ليس شك في المحصل. هو هذا الكلام، وهذا دعوة صاحب الكفاية. من أين قطعت بأن الغرض ليس مردد بين الأقل والأكثر؟ يعني حسب البيان هنا نشك أين يتحقق الغرض، لكن في رتبة سابقة يعني في إيمان بأن الغرض أمر وحداني. هو هذا، من أين أتيت به؟ ما دام نفس الخطاب، نحن من أين نستكشف الغرض؟ من الخطاب. هذا الخطاب الذي نستكشف منه الغرض المفروض أنه يدور أمره، يعني مثل هذا المثال، قال لي المولى اصنع سلما، وأنا جهلت أنه بين الأقل والأكثر، هو شك موجود شك، لكن الغرض اللي فيها مجابة للإلزام هو غرض وحداني. شوف، لا، إذا كان مقصودك من الوحدانية الوحدانية بالحمل الأول فليس صحيح، لأنه لا يوجد هنا إلا غرض واحد، لكن بما أننا لا نعرف ما هو الواجب، إن كان الواجب تسع درجات فإذا غرضه قطف من شجرة التين، وإذا كان الواجب هو غرض واحد لأنه ما في إلا واجب واحد، لأن شوف ما يلتبس الأمر عليك، لأن الواجب الواحد له غرضان يدور أمرهما بين الأقل والأكثر، لا، الواجب ليس له إلا حد واحد من الغرض، لكن باعتبار الواجب لا نعرفه فالغرض أيضا لا يجب أن شك الغرض، ما الغرض لا نعرفه لنشك في محصله، حتى نفس الغرض يدور أمره بين الأقل والأكثر، أحسن، مثل ما نقطع بوجوب تكليف نشك في أنه هو الأقل والأكثر، فعندما نجري البراءة عن الأكثر فحينئذ نعرف بأن المحصل للغرض ليس إلا هو الأقل. يقول ويلاحظ على ذلك أولا أنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب بأن يكون ذا مراتب وبعض مراتبه نفس الواجب ذا مراتب يعني مو تشكيك بمرتب يعني يرى بأن نفس الواجب نفس الغرض ذا مراتب ما في يعني الغرض ما يرى وحداني لا يعني مراد يعني شوف قد يكون الآن هذا النوع من الأغراض في المثال الذي ذكرناه مرة يريد السلم لأجل مرتبة مرة يريد لأجل مرتبة أعلى في عندنا غرض أدنى وغرض أقصى بما أن الواجب لا نعرفه فبالتالي نفس الغرض لا نعرفه يدور أمره لا أنه الواجب الواقع له غرضان لا يدور أمره بين هذا الغرض وذاك الغرض والنسبة بين هذين الغرضين الذي يدور الأمر بينهما هي نسبة الأقل إلى الأكثر هذا معنى العبارة بأن يكون الاسم يكون من الغرض ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفى كلها إلا بالأكثر ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها هو في غرض واحد لكن هل هذا الغرض هو الغرض الأدنى أم الغرض الأقصى فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب هذا هو الإشكال الأول الإشكال الثاني سلم أن الغرض واحد لكن مجرد العلم بوحدة الغرض لا ينجز علينا الغرض لكي نبحث عن المحصل له وذلك لأننا عرفنا في أول الكتاب أن الاعتبارات والمجعولات الشرعية وظيفتها بيان مركز حق الطاعة تذكرون البحث في عندما قلنا للحكم مراتب مرتبة الميلاد الإرادة والاعتبار وقلنا أن الاعتبارات الشرعية وظيفتها تحديد مركز حق الطاعة فطارة يتعلق الجعل الشرعي بنفس الغرض كما إذا قال إذا أجنبت فتطهر ما قال فاغتسل قال ماذا فتطهر الغرض من الغسل ما هو الطهارة فتعلق المجعول الشرعي بنفس الغرض فيتنجز الغرض علينا بلا شك لأن الاعتبار الشرعي قلنا يحدد لنا مركز حق الطاعة عندما تعلق الاعتبار الشرعي بالغرض فمركز حق الطاعة ما هو هو تحصيل الغرض فيتنجز علينا ماذا الغرض وأخرى لا يتعلق المجعول الشرعي بالغرض والعلة الغائية كغالب ماذا المجعولات الشرعية. غالب المجعولات الشرعية لا يتعلق الخطاب بماذا؟ بتحصيل الأغراض، وإنما يتعلق الخطاب بما يقع في سلسلة تحصيل الأغراض. هذا غالب المجعولات الشرعية. فحينئذ لا يكون المولى قد تصدى مباشرة لطلب تحصيل الغرض. ففي هذه الصورة إذا شككنا في أن المجعول الشرعي متعلق بالواجب أو بالمحرم مثلا، قد تردد بين الأقل والأكثر، لم يثبت غرض معين حتى يكون هذا الغرض محرز لدينا، فيكون الشك في المحصن للغرض. إنما يحرز الغرض إذا تعلق به المجعول الشرعي. فيما نحن فيه المجعول الشرعي لم يتعلق بالغرض، حتى يجب أن نحصل هذا الغرض الذي تعلق به المجعول الشرعي. غاية الأمر ما لدينا نعرف أنه يوجد غرض لاعتقادنا بأن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، وهذا لوحده لا ينجز لنا غرضا معينا كي يقال بأننا نشك في أن هذا الغرض يحصل بهذا أو بذاك، ليكون المورد من موارد جريان قاعدة الاشتغال. هذه هي المناقشة الثانية. هذه المناقشة لها جذور في بعض كلمات الميرزا النائيمي رحمة الله عليه، وثانيا أن الغرض إنما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدي المولى بتحصيله التشريعي. ما هو تصدي المولى لتحصيله التشريعي؟ وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجز، وما دام مؤمنا عنه بالأصل، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض. صحيح نحتمل أنه يوجد غرض وين؟ في الأكثر، لكن هذا الاحتمال لوحده لا ينجز ما دام المولى لم يتصدى لطلب هذا الغرض أو لطلب تحصيله بأي كيفية كانت. ليش تفصل البيت بحق الطالب إنه إذا احتملنا إنه مولى في المال في مال؟ لا، هذا الكلام لا يشفي، لا يرد على المصنف، لأن كله مبتني على قاعدة قبح العقاب لا بيان. هو للأمر أصلا هذا البحث كله لا معنى له، تجري قاعدة كفر العقاب بلا بيان أو لا تجري. الأخوان أقام هذا البرهان لإثبات ماذا؟ قاعدة كفر العقاب بلا بيان لا تجري. فالآن نحن نجيب نقول له تجري، يعني نتنزل ونؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإلا من الأول نحن نقول لا تجري لأننا لا نؤمن بالقاعدة. فحينئذ مرة ثانية نأتي ونشكل. هذا تمام الكلام في البرهان الثاني. البرهان الثالث مذكور في كلمات جماعة، حاصله أنه في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر نقطع بأن الأقل يجب الاتيان به، إما في ضمن الأكثر وإما على نحو استقلال. حتما يجب عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام، بالركوع، بالقراءة، بالسجود، وإنما نشك في لزوم الاتيان بالقنوت مثلا أو بجلسة استراحة. إذن الأقل يجب على كل حال، هذه نقطة. نقطة أخرى أن الأقل إذا كان واجبا في ضمن أكثر فلا يسقط التكليف بإتيان الأقل منفردا. لا يسقط التكليف بإتيان الأقل منفردا. ليه؟ لأن الأقل الذي في ضمن الأكثر واجب ظني، والواجبات الظنية ماذا؟ مترابطة، سقوطا وثبوتا. يعني الآن أنت في مثل الصلاة كل جزء واجب ماذا؟ ظني. هذا الوجوب الظني مترابط سقوطا، بمعنى أنك إذا أتيت بالجزء اللاحق يسقط الأمر بالجزء السابق، أما إذا أتيت بالجزء السابق ولم تأتي بالجزء اللاحق فلا يسقط الأمر بالجزء السابق، لأن بين هذه الأجزاء يوجد ترابط، لأنه أمر بتكبيرة الإحرام بشرط ماذا؟ أن تلحق بالقراءة، وأمر بالقراءة بشرط أن يأتي بعدها ماذا؟ الركوع، وهكذا. فهي وجوبات مترابطة. فلو كان الواجب في الواقع وفي علم الله هو الأكثر فلا يسقط التكليف بامتثال ماذا؟ الأقل. واضح؟ لأن هذه الوجوبات وجوبات مترابطة. لو كان الواجب هو الأكثر لابد من الاتيان بجزء آخر. طبعا نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية، قد تأتي بعد ذلك تقول قاعدة لا تعاد تدل على الصحة، هذا خارج عن بحثنا، هذا لدليل خاص. الآن نتكلم عن نحن وهذا العلم الإجمالي. فإذا يرجع بحثنا إلى الشك في سقوط التكليف لو أتينا بالأقل فقط. ليش نشك في سقوط التكليف لو أتينا بالأقل؟ لاحتمال أن يكون الواجب هو الأكثر. والقاعدة تقول الاشتغال اليقيني بالأقل. نحن عندنا اشتغال يقيني بالأقل في النقطة السابقة ذكرته، يستدعي الفراغ اليقيني. لو أتيت بالأقل فقط لا أقطع بالفراغ باحتمال وجوب الأكثر، والإتيان بالأقل مع وجوب الأكثر لا يسقطه لأنها مترابطة. فيجب علي حينئذ الاحتياط. أيضا هنا لا نريد أن نتكلم عن كيفية الاحتياط، وإن كان ظاهر العبارة أن الاحتياط يكون بالإتيان بالأكثر، وهذا يختلف باختلاف نوعية الواجب كما ذكرت في الجواب المتقدم في البرهان الثالث أو الثاني. يقول البرهان الثالث: إن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما على كل تقدير، وهو مردد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا. متى يكون استقلاليا؟ إذا كان الواجب الواقعي هو الأقل، أو ضمنيا إذا كان الواجب الواقعي هو الأكثر. وفي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوط. فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منه. وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عهدته، فلا بد له من الاحتياط. وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال إنه شك في التكليف، بل احتياط بلحاظ ماذا؟ شك في مسقطية التكليف، بل إنما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين، نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح هذا الكلام؟ ليش قلت هنا لا نريد أن نذكر كيفية الاحتياط؟ لأنه لو قلنا الاحتياط يكون بإتيان الأقل أيضا تشك في فراغ الذمة، لاحتمال أن يكون الواجب ما هو؟ هو الأقل بشرط لا، فيكون الأكثر مبطلا. فنقول هذا لا، المهم يجب الاحتياط. هذا الاحتياط قد يكون بالإتيان بالأكثر، وقد يكون ماذا؟ بالإتيان بصلاتين، واحدة منها بالأقل وواحدة منها بالأكثر. منتبه جيدا؟ فلذا لا أحد أشكل من هذه الجهة، وإن كان ظاهر العبارة كأنه يعطي أنه الاحتياط يكون بالإتيان بالعشر. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في البرهان الثالث. بقية البحث تأثير غدا إن شاء الله.